إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه بالتوحيد فوحدوه بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم واحذروا الشرك كبيره وصغيره واعملوا صالحا متبعين في ذلك رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم واحذروا المعاصي والبدع والاختراع في الدين. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيها المسلمون احمدوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام الذي بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم معلما وهاديا ومبشرا ونذيرا، فقد بذل صلى الله عليه وسلم النصح للأمة وأرشدهم إلى السعادة والجنة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية، وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات، وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. عباد الله، إن في هذا الحديث الشريف توجيهات نبوية إلى الخير واجتناب الشر، فالمسلم يسعى لينجي نفسه من الإثم والعدوان ويجتهد للوصول إلى البر والتقوى. فعلينا رحمكم الله تعالى بالبعد عن المهلكات. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنها ثلاث: أولها الشح المطاع وهو الحرص على المال والبخل به بمنع الحقوق الواجبة، والبخل يا عباد الله والشح داء خطير، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. رواه النسائي وهو حديث صحيح. كما يجتنب المسلم الهوى وهو ميل النفس إلى ما لا ينبغي من المحرمات. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. كل إنسان له هوى، أي أن نفسه تميل، فعليه أن لا يطيع هواه وأن لا يتبع هواه، بل عليه أن يخالف هواه. والأمر الثالث المهلك إعجاب المرء بنفسه، بأن ينظر الإنسان إلى نفسه بالعظمة وينظر إلى غيره بعين الاحتقار بسبب أن عنده المال أو الأولاد أو الجاه أو الحسب أو النسب أو العلم أو الرأي، وهذا من خلق إبليس الذي قال أنا خير منه. أيها المسلمون، علينا أن نسعى إلى المنجيات، والمنجيات بالعدل في الغضب والرضا، فالعدل فبالعدل تصلح الحياة وتقوم الحضارات. وإن الله تعالى كما يقول العلماء إن الله تعالى يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. فالعدل يا عباد الله إعطاء كل ذي حق حقه في كل المستويات. وأما الأمر الثاني المنجي فهو القصد، القصد في الفقر والغنى، أن تكون متوسطا في الإنفاق سواء كنت غنيا أم فقيرا، فتبتعد عن البخل والإسراف. والأمر الثالث المنجي هو خشية الله في السر والعلانية، فالمسلم يخشى الله تعالى سواء كان أمام الناس أم وحده، لأنه يعلم أن الله يراقبه، وهذا من الإيمان. فإن تقوية المراقبة، مراقبة الله بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الخلق يجعل المسلم في اطمئنان ويجعل المجتمع في اطمئنان، لأنه لا يحتاج إلى الحراس الذين يحرسون الناس في كل شارع وفي كل طريق، لأن المسلم يخشى الله ويخاف الله تعالى في السر والعلانية. فاتقوا الله عباد الله، وأنقذوا أنفسكم من المهلكات، واسعوا إلى المنجيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، إن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فقد بين في هذا الحديث الكفارات التي الأعمال التي بها يمحو الله تعالى عن العبد الذنوب ويسترها عنه. فالكفارات بينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أولا بانتظار الصلاة بعد الصلاة. إن انتظار الصلاة بعد الصلاة فيها فوائد عظيمة وأجور كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، رواه البخاري ومسلم. إن الإنسان الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة، خاصة الصلاتين المتقاربتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، يؤدي إلى أنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تصلي عليه أي تدعو له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وذلك ما لم يحدث أي ما لم ينتقض وضوءه. فعلينا يا عباد الله أن نسعى إلى هذا العمل المكفر للذنوب والساتر والماحي للذنوب، وخاصة الجلوس في المسجد بين المغرب والعشاء. إننا طول النهار مشغولون بالأشغال، لكن في الغالب بين المغرب والعشاء يكون الإنسان متفرغا، فعليه أن يحرص على هذا الوقت وأن يستغله في قراءة القرآن الكريم أو الاستماع إلى الدروس المفيدة أو التنفل أو إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. الأمر الثاني الذي يكفر الذنوب إسباغ الوضوء في الصبرات أي في شدة البرد، فالمسلم يتوضأ جيدا إذا كان ابتلي بماء بارد وفي وقت بارد. أما إذا كان هناك وسائل لتدفئة الماء فلا تترك الماء الدافئ وتتوضأ بالماء البارد، لا، وإنما إذا ابتليت في مكان وفي وقت لا يوجد فيه الماء الدافئ فعند ذلك توضأ وأسبغ الوضوء، أي توضأ وضوءا صحيحا كاملا. الثالث الذي يكفر الذنوب إعمال الأقدام إلى الجماعات، أي كثرة الخطى إلى المساجد للصلاة مع الجماعة، وهذا فيه أجر عظيم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، رواه البخاري ومسلم. كلما ذهبت إلى المسجد وكلما رجعت من المسجد فإن الله تعالى يجعل قصرك في الجنة يملأه بالأثاث. القصر الذي ستسكنه أيها المسلم فارغ، كيف تملأه؟ املأه بالأعمال الصالحة، ومن ذلك كثرة الخطى إلى المساجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. أما الدرجات يا عباد الله فقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في ثلاث خصال: إطعام الطعام، وذلك ببذله لمن يحتاجه خاصة من تجب عليك نفقته. هناك من الناس يمنع القوت والطعام عن أهل بيته ولا يعطيهم الضروري، لكن لو جاءه فقير أجنبي ليس من أهله فرح بذلك وأعطاه الصدقات، وهذا خطأ، بل المال الذي تنفقه على أهلك لحاجتهم أعظم درجة وأجرا من المال الذي تنفقه على إنسان أجنبي. إذن بذل الطعام لمن يحتاجه خاصة من تجب عليك نفقته، ثم الأقرباء ابذل الطعام، وكذلك الفقراء واليتامى والأسرى المحبوسين ظلما، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكذلك يدخل في إطعام الطعام الإنفاق بالطعام على الأصحاب، إذا كنت مع أصحابك، بعض الناس إذا يمشي مع أصحابه يخليهم غيره ما ليخلصوا له، يعني هم الذين يدفعون المال وهو قادر على أن يدفع، هذا خطأ، ادفع أنت كذلك المال، ولو مثلا صاحبك قال لك الغداء أو العشاء علي أنت قل له القهاوي يا سيدي علي. عود نفسك على إطعام الطعام فهذا من الإيمان. وكذلك الجيران، أبذل للجيران، فقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر الغفاري فقال له: يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر المرق وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. إذن هذا الأمر يا عباد الله، إطعام الطعام، هذا من أخلاق المسلم، وهذا الخلق غير موجود عند الكفار خاصة في الدول المتقدمة تكنولوجيا وماديا. فمثلا في أمريكا أو في أوروبا لو دخلوا إلى المطعم فكل واحد يدفع عن نفسه، حتى الزوجة، زوجته إذا دخلوا إلى المطعم هو يدفع وهي تدفع. أما نحن فإطعام الطعام هذا على حسب الاستطاعة، إطعام الطعام هذا من أخلاق المسلم. في أمريكا مثلا كما حدثني بعض الناس يأتي شخص إلى أصحابه ويقول لهم: لقد اكتشفت مطعما جديدا طيبا وأنا أعزمكم على الغداء. فيذهبون مع أصحابه وكل واحد يدفع عن نفسه. أما نحن لو قال إنسان هذا في بلادنا لفهم الحضور أن الإطعام هذا عليه هو. على كل حال إطعام الطعام على حسب المقدرة، لكن عود نفسك، عود نفسك بأن تطعم الطعام، وخاصة للأطفال، وخاصة لمن تريد أن تدعوه إلى الخير وإلى الإسلام. املأ جيبك مثلا ببعض الحلويات الطيبة، ثمنها دينار جزائري، دينار واحد. فأردت أن تنصح إنسان يدخن السيجارة، فأعطيه حبة حلوة وقل له هذه أحسن أم السيجارة، فسيتأثر بهذه الهدية أيما تأثر. الأمر الثاني الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام يرفع الدرجات، إفشاء السلام. أي إفشاء السلام ليس معناه إلقاء السلام فقط، بل إفشاء أي نشره بكثرة والإكثار منه. فإنه تحية الله والملائكة لعباده الصالحين، وهي تحية أهل الجنة في الجنة، والسلام تحية تنشر الألفة وتزيل الوحشة وتتنزل بها البركة وتبعد الشيطان خاصة من البيوت. هناك ناس إذا دخلوا إلى البيت لا يسلم، فلذلك تجد في بيته في بيوتهم المشكلات، لأنهم لا يسمون الله عند الدخول ولا يسلمون على أهل البيت. وبعضهم تركوا تحية السلام واستبدلوها بتحيات أخرى كصباح الخير، ومس الخير إلى آخره، وتركوا تحية السلام. إذا قلت السلام عليكم فلك 10 حسنات، ورحمة الله 20 حسنة، وبركاته 30 حسنة. وإن السلام وإفشاء السلام يؤدي إلى علو المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام كي تعلو. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. إذا رأيت المسلمين عادوا إلى هذه التحية فأبشر أنهم سيعودون إلى السيادة والكرامة. وبعض الناس إذا قلت له السلام عليكم نظر إليك بنظرة الري وقال هذا إنسان عنده توجهات دينية، ما يقولش صباح الخير، يقول السلام عليكم، عنده توجهات دينية، بالغ وبدأ يدخل في الإرهاب. هكذا مع الأسف تغيرت المفاهيم، أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. على كل حال علينا أن نصبر وأن ننشر الخير بالطرق السليمة. الأمر الثالث الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفع الدرجات، الصلاة بالليل والناس نيام. صلاة بعض الركعات في الليل فيها الإخلاص لله لأنه لا يراه أحد، وهي دليل على حب الله تعالى لك، وفيها مجاهدة النفس تترك حلاوة النوم، والدعاء فيها مستجاب. وكذلك فيها صلاة الليل فيها قوة تحمل الصعاب في النهار، حتى قال بعض الصالحين قال: إني أؤكد لكم، وبعض الأطباء قال: إن الإنسان الذي يصلي صلاة الصبح ويبقى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ولا ينام، أؤكد لكم أنه لن يصاب بالكرب والقلق والهم في ذلك اليوم أبدا، لن يصاب. وإن النوم نوم الصباح لغير الذين يشتغلون بالليل، نوم الصباح في الغالب يؤدي إلى الهم والقلق والكرب. وفي صلاة الليل يا عباد الله الاقتداء بالأنبياء والصالحين. أيها المسلمون، هذه الخصال تؤدي إلى الصلاح والإصلاح للفرد والمجتمع، فينتشر الخير ويقل الشر وتكثر الطاعات وتختفي الذنوب والسيئات